مؤسسة أصداء تقدم تحدى الظلام إذا ما تحدى لسود الليالي ضياء تبدى وقاتل بسيفك حرا كريما ولو صار غيرك للظلم غمدا تحدى الظلام إذا ما تحدى لسود الليالي ضياء تبدى وقاتل بسيفك حرا كريما ولو صار غيرك للظلم غمدا صغير الأماني يرى المال فقدا كبير المعالي يرى الحق مجدا سلام على الأسد فينا ومنا وسحقا على القرد عدا ونقدا تحدى الظلام إذا ما تحدى تسود الليالي ضياء تبدى وقاتل بسيفك حرا كريما ولو صار غيرك للظلم غمدا تحدى الظلام إذا ما تحدى تسود الليالي ضياء تبدى وقاتل بسيفك حرا كريما ولو صار غيرك للظلم غمدا سنمضي بروح العلا للمعالي ونقطع كفا إذا ما استبدى لأننا ورثنا الحياة ثريا حرام علينا نصعر خدا تحدى الظلام إذا ما تحدى تسود الليالي ضياء تبدى وقاتل بسيفك حرا كريما ولو صار غيرك للظلم غمدا تحدى الظلام إذا ما تحدى لسود الليالي ضياء تبدى وقاتل بسيفك حرا كريما ولو صار غيرك للظلم غمدا سنحيا كراما كما قد ولدنا نمر على الموت للصبر أسدى فقل للذي صب حقدا علينا تحصن ببغيك هاتك ردا تحدى الظلام إذا ما تحدى لسود الليالي ضياء تبدى وقاتل بسيفك حرا كريما ولو صار غيرك للظلم غمدا تحدى الظلام إذا ما تحدى لسود الليالي ضياء تبدى وقاتل بسيفك حرا كريما ولو صار غيرك للظلم غمدا تحدى الظلام إذا ما تحدى لسود الليالي ضياء تبدى وقاتل بسيفك حرا كريما ولو صار غيرك للظلم غمدا.